بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ القارعة، ما القارعة؟ والمراد بها هنا القيامة، ومبدأها النفخة الأولى، ونهايتها قضاء الله تعالى بين خلقه بحكمه العادل وجزائه لكل فريق بما يستحقه من جنة أو نار. وسميت القيامة بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها وتجعل الأجرام العلوية والسفلية يصطك بعضها ببعض، فيحصل لها ما يحصل من تزلزل واضطراب، وتقرع أعداء الله تعالى بالخزي والعذاب والنكال. وما أدراك ما القارعة؟ أي وما أدراك أيها المخاطب ما حقيقتها في الشدة؟ إنها في الشدة والهول شيء عظيم لا يعلم مقدارها إلا الله تعالى. فالمقصود من هذه الآيات الكريمة تعظيم شأنها والتعجيب من حالها، وأنها تختلف عن قوارع الدنيا مهما بلغت. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي تحصل القارعة يوم يكون الناس في انتشارهم وكثرتهم واضطرابهم وإقبالهم نحو الداعي لهم نحو أرض المحشر كالحشرات الصغيرة المتهافتة نحو النار. فقد شبه سبحانه الناس في هذا الوقت العصيب بالفراش المتفرق المنتشر في كل اتجاه، وذلك لأن الناس في هذا اليوم يكونون في فزع يجعل كل واحد منهم مشغولا بنفسه وفي حالة شديدة من الخوف والاضطراب. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، أي وتكون الجبال وهي المعروفة بصلابتها ورسوخها تكون في ذلك اليوم كالصوف الذي ينفش ويفرق باليد لخفته وتناثر أجزائه. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، أي فأما من ثقلت موازين حسناته ورجحت أعماله الصالحة على غيرها فهو في عيشة مرضية، أو في عيشة ذات رضا من صاحبها، لأنها عيشة هنية كريمة. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وأما من خفت موازينه، أي خفت موازين حسناته وثقلت موازين سيئاته، فأمه هاوية، أي فمرجعه ومأواه الذي يأوي إليه نار سحيقة هاوية، أي يهوي إليها بدون رحمة أو شفقة بسبب كفره وفسوقه. فالمراد بالأم هنا المرجع والمأوى، وبالهاوية النار التي يسقط فيها. وسميت النار بالهاوية لشدة عمقها، وسميت المأوى أمة لأن الإنسان يأوي إليها كما يأوي ويلجأ إلى أمه، فيكون معنا فأمه هاوية، أي فقد هلك. وما أدراك ما هي؟ نار حامية، أي وأي شيء يخبرك بحقيقة تلك النار السحيقة؟ إننا نحن الذين نخبرك بذلك، فنقول لك أيها المخاطب على سبيل التحذير من العمل الذي يؤدي إليها، إنها نار قد بلغت النهاية في حرارتها. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم التكاثر، أي شغلكم أيها الناس التباهي والتفاخر بكثرة الأموال والأولاد والعشيرة، كما ألهاكم حب الدنيا عن القيام بما كلفناكم به. حتى زرتم المقابر، أي بقيتم على هذه الحال حتى أتاكم الموت ودفنتم في قبوركم، وانصرف عنكم أحب الناس إليكم وبقيتم وحدكم. والخطاب عام لكل عاقل، ويدخل فيه المشركون والفاسقون الذين آثروا الدنيا على الآخرة. فالمراد بزيارة القبور انتهاء الآجال والدفن في القبور بعد الموت، وعبر سبحانه عن ذلك بالزيارة لأن الميت يأتي إلى القبر كالزائر له، ثم بعد ذلك يخرج منه يوم البعث والنشور للحساب والجزاء. فوجوده في القبر إنما هو وجود مؤقت بوقت يعلمه الله تعالى. وقد روي أن أعرابيا عندما سمع هذه الآية قال: بعثوا ورب الكعبة. فقيل له: كيف ذلك؟ فقال: لأن الزائر لا بد أن يرتحل. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التهالك على حطام الدنيا في أحاديث كثيرة، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن الشخير قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، أي اتركوا التشاغل بالدنيا والتفاخر بالأموال، فإنكم إن بقيتم على ذلك بدون توبة صادقة فسوف تعرفون سوء عاقبة ذلك معرفة لا يخامرها شك. ثم كلا سوف تعلمون مؤكدة للجملة التي قبلها، وهذا التأكيد المقصود منه المبالغة في الردع والزجر والتحذير من التكاثر والتفاخر. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون علما موثوقا به سوء عاقبة انشغالكم عن ذكر الله تعالى وتكاثركم وتفاخركم بالأموال والأولاد، لشغلكم هذا العلم اليقيني عما أنتم عليه من التشاغل والتكاثر. فالمقصود بهذه الجملة الكريمة الزيادة في ردعهم، لأنه من عادة الغافلين المكابرين أنك إذا ذكرتهم بالحق وبالرشاد زعموا أنهم ليسوا في حاجة إلى هذا الإرشاد، لأنهم أهل علم ومعرفة بالعواقب. فكانت هذه الآية الكريمة بمثابة تنبيههم بأنهم ليسوا على شيء من العلم الصحيح، لأنهم لو كانوا كذلك لما تفاخروا ولما تكاثروا. وقوله سبحانه: لترون الجحيم، أي والله لترون الجحيم في الآخرة. ثم لترونها عين اليقين، أي ثم لترون الجحيم رؤية هي ذات اليقين ونفسه وعينه، وذلك لأنكم تشاهدونها مشاهدة حقيقية بحيث لا يلتبس عليكم أمرها. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، والمراد بالنعيم هنا ما يتنعم به الإنسان خلال حياته الدنيوية من مال وولد ومن طعام وشراب ومن متعة وشهوة، والنعيم من النعومة التي هي ضد الخشونة، أي إنكم بعد ذلك أيها الناس والله لتسألن يوم القيامة عن ألوان النعم التي منحكم الله تعالى إياها، فمن أدى ما يجب عليه نحوها من شكر الله تعالى عليها كان من السعداء، ومن جحدها وغمطها وشغلته عن طاعة ربه وتباهى وتفاخر بها كان من الأشقياء، كما قال تعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فالمراد بالسؤال إنما هو سؤال التكريم والتبشير للمؤمنين الشاكرين، وسؤال الإهانة والتوبيخ للفاسقين الجاحدين. والآية الكريمة دعوة حارة للناس إلى شكر نعمه تعالى واستعمالها فيما خلقت له. قال القرطبي ما ملخصه: والسؤال يكون للمؤمن والكافر. والجمع بين الأخبار التي وردت في ذلك أن الكل يسألون، ولكن سؤال الكافر توبيخ وسؤال المؤمن سؤال تشريف، لأنه قد شكر هذا النعيم في كل نعمة. وصل اللهم على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا.